طيب فلو كان عليه دين من هذا الدخان أو الخمر يجوز سداده؟ يجوز سداده، يجوز سداده، لأننا لم نقصد اشتراء الحرام، قصدنا ماذا؟ نحن تبرئة ذمة هذا الرجل، ونحن نعلم أننا إذا أبرأنا ذمته يحصل له قوة إيمان ونشاط في التوبة. الصلب الثالث المؤلفة قلوبهم كافر يخشى من شره، كافر خرج به من المسلم. الكافر الذي يرجى شره يعطى المسلم. مثال هذا رجل شرطي أو مسؤول أو ما أشبه ذلك يتواعد ويهدد المسلمين، ولكن نعلم أننا إذا أعطيناه من زكاة المال فإنه سوف يكف شر عنه وعن المسلمين، فهذا يجوز أن نعطيه من زكاة المال مع أنه كافر. قال والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وهنا الذي نلاحظ أن حرف الجر قد تغير، فبعدما كان اللام للتمليك التي تفيد التمليك صارت في التي تفيد الظرفية. وفي الرقاب، فلماذا تغير حرف الجر؟ تغير لأن الرقاب لا يملكون المال بل تدفع لأسياده، والرقاب جمع رقبة، وهم أيضا أحد ثلاثة رجال، إما مسلم أسر أسير أسره الكفار مثلا، أو أسرته طائفة باغية وطلبوا فداءه تسريحه، هذا يجوز أن نعطي من الزكاة لإطلاق سراحه وهو داخل في قوله تعالى وفي الرقاب. أو عبد عند سيده فدفعنا الزكاة لهذا السيد حتى يعتق هذا العبد. مثاله عبد فصيح اللسان بارع البيان قوي البنيان، نعلم أنه لو نزل في جيش لكان خطيبا فيهم فارس الغوار، وهو لن يخدم سيده، فذهبنا لنعتقه، أعطينا المال لهذا السيد فأعتق. يجوز ما يجوز؟ يجوز. الثالث المكاتب، رجل كاتب نفسه من سيده على كذا وكذا من المال إلى أجل معين ليكون حرا، فإنه يجوز لنا أن نعينه ونعطيه. والمكاتب ضمن سبق لنا ذكره، ها؟ والذين ملكت أيمان والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني أن العبد عند سيده يجوز أن يكاتب هذا العبد السيد أو السيد عبده شرط أن يعلم فيه خيرا، لأن هذا تخصيص بيت الشرط المتقدم، فكاتبوهم إن علمتم بهم، لا والمتأخر متأخر، فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا. فإذا علم منه خيرا أنه لن يتتبع عورات الناس، وأنه لن يؤذيهم بلسانه في الأسواق، وأنه ليس بسيء الأخلاق، وأنه يستطيع أن يتكسب بنفسه ولا يحتاج لأن يكون عالما على غيره، فيجوز أن يكاتبه. فمثلا يقول له أكاتبك على أن تدفع لي 10,000 مثلا من الدراهم إلى آخر السنة، وكيف هو لا يملك المال؟ بالعمل والخدمة، فهذا يجوز. إذا حينئذ يجوز أن نذهب بالزكاة، هل نعطيها لهذا العبد أم السيد؟ ها؟ ولذلك لما تغير حرف الجر فيه وفي الرقاب لأنهم لا يملكون. فتدفع الزكاة مباشرة لمن؟ للسيد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وهذه أيضا معطوفة على ما سبق، والغارمين بماذا تعدد الحرف؟ في التي تفيد الظرفيه. والغارمون، الغارمون هم الذين وقع عليهم الغرم، أي يجب عليهم الضمان، كالمدين، فإن الدين غرم لا شك. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغارمين إلى قسمين، أظن رأيت بهم ما يعني. الغارمون قسمان، غارمون لأنفسهم وغارمون لغيرهم. أما الغارمون لأنفسهم مثل إنسان عليه دين، هذا يجوز أن نعطيه من مالنا الزكوي، يعني من الزكاة ليسدد دينه. مثال ذلك رجل اشترى سيارة ولم يكمل سداد دينها، أو اشترى بيتا أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة ليسدد الدين، صح؟ نعم. ها هنا بحث، هل نعطيها له بناء على أنه أننا نريد ألا نحرجه أمام صاحب المال، أم أننا نذهب مباشرة إلى الرجل، يعني إلى الدائن؟ في هذه المسألة تفصيل. نقول إذا كنا نعلم أن هذا الرجل إذا أعطيناه المال، يعني هذه الزكاة، لن يسدد دينه، بل ربما يذهب ليشتري بهذا المال شيئا يفوق ثمنه ما أعطيناه، ليكون عليه دين أكثر، أو يذهب ليصرفه فيما لا يعني، فحينئذ نذهب بهذا المال لنسدد الدين ونعطيه مباشرة إلى الدائن. وأما إذا علمنا أن الرجل الصادق ويريد إبراء ذمته المشمولة، فحينئذ يجوز أن نعطيه ونراعي مسألة الغضاضة حتى لا يكون عليه غضاضة وحرج، خاصة إذا كان الدائن ممن هو معروف بالامتنان والكلام، كثرة الكلام بين الناس. يعني بعض الناس والعياذ بالله يقرض المال لغيره ولكنه يتكلم فيه، فقل أنا سلفت وأنا أعطيت وأنا كذا وأنا كذا، فنخشى أن لو ذهبنا إلى هذا الرجل وأعطيناه الزكاة قد يشحت أصلا، يبقى يطالب دائما المدين يقول أنت ما أعطيتني، ها؟ أو يذهب ليتكلم فيه ويقول فلان سدد دينه بسبب فلان، وهو ما هو قادر على أن يسدد دينه، وهذا لا يصلح أن يكون كذا، يعني أهل الإعانة وما أشبه ذلك. فحينئذ يجوز أن نعطي للدائن للمدين، نعم يجوز أن نعطي المدين ليسدد هو دينه بنفسه. القسم الثاني من الغارمون هم الغارمون لغيرهم، وهؤلاء كما قال العلماء مثل رجل استدان مالا، نعم، من أجل أن يصلح ذات البيت، ذات بيت، مثل أن يأتي رجل شام قد سمع بأن قبيلتين متناحرتين أو عائلتين متخاصمتين تخاصمتا ووصل إلى الشر والتهديد وربما القتال، فيأتي هذا الرجل ويريد الإصلاح بينهم بدفع نصيب من المال لكل عائلة ولكل قبيلة، فإن هذا يجوز أن نعطيه من الزكاة لأنه استدان لغيره ولإصلاح ذات البيت. وهل يمكن أن يقاس عليه رجل أصلح بين المرأة وزوجها؟ يمكن إذا كان

ماذا رجح أحمد؟ وهذا قلنا قول ليس بالصحيح. وإذا وردت الآية المطلقة فلا ينبغي تقييدها إلا بدليل. الأصحاب من هم الأصحاب؟ من الأصحاب في رأيك؟ أصحاب القهوة. طيب إذن المجاهدون يعطون منه يعطون ما يكفيه وزيادة إلى شأنه لتشجيعهم على صد الأعداء وكف شرهم والنكال بهم، يعطون لشراء السلاح ولبناء الثمنة العسكرية ولما يحتاجونه في التدريب، ويعطون لشراء الكسوة، يعطون من الزكاة أيضا، تدفع الزكاة لعائلاتهم وعوائلهم إذا غابوا عنه. فهمتم؟ فهل يقاس على المجاهد في سبيل الله طالب العلم الشرعي؟ ها؟ يقال، بما أن الجهاد قسيم طلب العلم، ها؟ إذا نقول تدفع الزكاة لطالب العلم، لكن أنا مشروط بأي شيء؟ مشروط بما إذا كان محتاجا، بما إذا كان محتاجا، أما إذا كان غير محتاج قد يكون طالب علم وما شاء الله عنده سيول من الأموال، هذا لا نعطي من الزكاة. فهم؟ أما طالب علم محتاج قد فرغ نفسه فإن نعطيه من الزكاة. فلو جاءنا شخص قال أنا ذكي قوي الحافظة شغوف في طلب العلم، ولو تفرغت وأعطيتموني من الزكاة طلبت العلم ونفع الله به، نعطيه ولا نعطيه؟ نعطيه؟ نعطيه. رجل آخر قال أنا قوي البنية جلد الجسم، لو أعطيتموني من الزكاة لصمت النهار ولقمت الليل ليكون عابد من عباد، نعطيه من الزكاة؟ لماذا؟ لأن نفعه غير متعدد وهو مقصور على نفسه، لكن طالب العلم اليوم يطلب لينفع غدا، فبينهما فرق. فطالب العلم أيضا يعطى من زكاة المال اشتراء الكسوة واشتراء الكتب والزواج، نعم، وتأثيث البيت وما أشبه ذلك يعطى ولا حرج. أيها السنة لا أسمع. وكذلك إذا احتاج طالب العلم إلى مكان يتعلم فيه، لأننا إذا جعلناه في المجاهد فإننا إذا احتجنا إلى بناء مدرسة شرعية أو مسجد فيه علم شرعي فإنها تصرف حينئذ الزكاة لبناء مسجد فيه طلب العلم الشرعي. أما إذا كان مسجد للعبادة فقط للصلاة وصلاة الجمعة فإنه لا تصرف له الزكاة، إذا لم يكن فيه علم شرعي لا تصرف الزكاة له. نعم. وقد نص الله تعالى على أن المحاجزة بالقرآن وهي لا شك أنه علم وبيان جهاد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وفي سبيل الله يكفي وابن السبيل. ابن السبيل هو ابن الطريق وهو المسافر، وسمي بذلك لملازمته للطريق، لأن الإنسان إذا لازم الشيء فإنه ينسب إليه، كما نقول ابن الماء وهو طائر الماء. نعم. فإذا وجدنا مسافرا محتاجا قد تفرمت به الحبال وفقد زاده ومتاعه مزرا فإننا نعطيه من الزكاة حتى ولو كان في بلده غنيا. وليس كل ابن السبيل نعطيه من الزكاة، فرجل غني ماله معه، نعم، مسافر نازل في أفخم الفنادق، قلنا نقول ابن السبيل نعطيه من الزكاة؟ لا، بل نعطي ابن السبيل المحتاج، نعطيه من الزكاة.

على الساعي عليها أم ماذا؟ يمكن أن يعطى أجرة، يمكن أن يعطى أجرة من فهمت؟ طيب العاملين عليها والمؤلف قلوبهم نعم هؤلاء الثلاثة. طيب الرقاب يلا صح ذكرنا ثلاثة نعم ولا ولم يفكر إلا بفدية فإن نعطي هذا الذي أسره من الزكاة بفك أسره صحيح من هو العبد المكافئ خدمة إلى أن